قال رحمه الله ثم إن الواضع ربما صنع كلاما من عند نفسه فرواه، إما أن يخترع كلاما من عند نفسه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من وضعه من الصحابة أو غيرهم. قال وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء، يعني يكون هذا الكلام قد قاله غيره من الحكماء أو حتى يعني من السلف ثم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو غير لا وهما وإنما تعمدا. قال أو غيرهم فوضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك حديث المعدة بيت الداء، يمثلون لهذا بحديث المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، والحمية رأس الدواء. قال السخاوي لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام الحارث ابن كلدة طبيب العرب، يعني هذا الكلام إنما هو من كلام الحارث ابن كلدة وهو من أطباء العرب المشهورين، فبعضهم أخذ هذا الكلام ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعمدا. فهذا مثال على الثاني. انظر المقاصد الحسنة للسخاوي برقم 1035. قال وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع، يعني كما أنه قد يقع عمدا قد يقع أيضا الوضع خطأ وسهوا، وهنا يسمونه شبه الوضع، يسمونه شبه الوضع. الوضع إطلاق اسم الوضع يخصصونه بما إذا كان فيه تعمد، وشبه الوضع بما إذا لم يكن صاحبه متعمدا. لكن تجد الأئمة يعبرون حتى بالأول على الثاني، ويقولون حتى في الأوهام الفاحشة وما كان ليس متعمدا فيه يقولون موضوع، يقولون موضوع، يعني باعتبار يعتبرون في ذلك نفس الأمر، وأنه في نفس الأمر موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن القصد هل هو تعمد أو غير تعمد. قال وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ومر الكلام على هذا. وهذا الحديث تجده في الضعفاء للعقيلي المجلد الأول صفحة 176، والكامل لابن عدي المجلد الثاني صفحة 526، والميزان أيضا الأول صفحة 367. قال ومر الكلام على هذا. قال مثال روينا عن أبي عثمة وهو نوح بن أبي مريم، وهو متهم بالوضع، متهم بالوضع. قال أنه قيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، حيث إن أبا عثمة روى فضائل القرآن يعني جملة من الأحاديث في فضل كل سورة. قال فقال إني رأيت الناس قد عارضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ويقولون أنه كان سنيا رحمه الله، كان سنيا ومع ذلك ابتلي بهذا الداء الذي هو وضع الحديث. قال فقال إني رأيت الناس قد عارضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة. أخرج هذا الحاكم في المدخل، الحاكم في المدخل صفحة 48، وابن الجوزي في مقدمة الموضوعات المجلد الأول صفحة 41. قال وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة سورة، بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، يعني جماعة اشتركوا في وضع هذه الفضائل. قال وإن أثر الوضع لبين عليه، يعني لا يخفى على الناظر في هذه الأحاديث بأنها موضوعة. قال ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفسيرهم، وذلك لعدم اطلاعهم في هذا الفن وعدم معرفتهم بعلم الحديث، فالواحد ليس من المتضلعين في هذا الفن، فيورد في تفسيره من قبيل هذا من الموضوعات وغير ذلك. وهكذا الثعلبي والزمخشري كلهم أودعوا هذا الحديث، إلا أن الثعلبي والواحدي ذكره بإسناده. وقد مر بأن الإمام الذي يروي الحديث بإسناده وإن كان موضوعا يخرج عن عهدة هذا الحديث. لماذا؟ لأنه أحالك على هذا الإسناد، وأنت بعد ذلك تنظر في الإسناد وتحكم بعد ذلك على هذا الإسناد بحسبه. بينما الزمخشري فهو حاطب لين، ليس عنده لا أسانيد ولا غير ذلك، وهو معتزلي جلد، فاللوم عليه أكثر. لماذا؟ لأنه أورده بدون إسناد. انظر نكت الزركشي المجلد الثاني صفحة 297، الثاني 297 إلى 98، وهكذا شرح التبصرة والتذكرة للعراقي الأول 424. وقد نص على ما ذكرته من قبل ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات المجلد الأول صفحة 240، وأن أبا إسحاق الثعلبي والواحدي لا، قال ابن الجوزي لا أعجب منهما، لا أعجب منهما بأنهما أوردا هذا الحديث في كتابهما، قال لأنهما ليسا من أصحاب الحديث، قال ابن الجوزي لأنهما ليسا من أصحاب الحديث، يعني ليسا من المعتنين المتضلعين في هذا الفن. قال رحمه الله: وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة فسورة، بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع لبين عليه، ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إدائه تفسيرهم، والله أعلم. قال رحمه الله: النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب. والمقلوب لغة هو من قلبه إذا حوله من حال إلى حال. المقلوب لغة من قولهم قلبه، أي حوله من حال إلى حال. ويقال أيضا قلب فلان الشيء إذا صرفه عن وجهه، قلب فلان الشيء بمعنى صرفه عن وجهه، كما في لسان العرب وغيره. أما اصطلاحا فيقال المقلوب هو تغيير سياق إسناد الحديث، هو تغيير سياق إسناد الحديث أو متنه عمدا أو سهوا، هو تغيير سياق إسناد الحديث أو متنه، فالقلب شامل لهذا وهذا للإسناد والمتن، هو تغيير سياق إسناد الحديث أو متنه عمدا أو سهوا. هذا أقسامه من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين: عمد وسهو، يعني سببه إما أن يكون عمدا أو سهوا. أما عند التفصيل فإن العمد ينقسم إلى قسمين: القلب الذي يكون عمدا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون القلب حاصلا بقصد الإغراب، سببه أن الذي يأتي ويقلب الحديث يكون مقصده الإغراب، الإغراب أي أنه يأتي بحديث بإسناد، هذا الإسناد يعني غريب لا يوجد إلا عند هذا الراوي. مثاله ما روى حماد النصيبي، حماد النصيبي هذا متروك، ما رواه حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام. حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام. فقلبه حماد، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهذا القسم من أقسام العمد القلب العمد، يعني الأصل أنه يكون من سرقة الحديث ومن الكذابين، من سرقة الحديث ومن الكذابين، يأتون بإسناد لا يشاركهم فيه أحد، فيغربون، يعني يأتون بإسناد فرد لا يشاركهم فيه أحد، فالناظر في هذا الإسناد ممن ليس عنده بصيرة يعني يتعجب ويقول هذا يعني مطلع ومكثر ولإكثاره واطلاعه روى هذا الإسناد الذي لا يشاركه غيره، بينما هو سرق هذا الإسناد. فحماد النصيبي أتى إلى إسناد يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فهو غير سهيل بن أبي صالح بالأعمش، غير سهيل بن أبي صالح بالأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. والناظر في هذا الإسناد يقول من أين يعني رواه الأعمش، لم نجد أن الأعمش روى هذا الحديث إلا هذا الذي هو حماد النصيبي. فمن كان ليس عنده بصيرة بهذا الشأن يقول يعني بأن هذا الراوي انفرد عن الأعمش، ومع كون الأعمش مكثر وروى عنه الأئمة لم يروي عنه هذا الحديث إلا حماد النصيبي، فيكون هذا غريبا. والشيء الغريب الذي يعني لا يروى إلا من طريق واحدة إذا كان من حافظ مكثر مثل هذا تكون من مناقبه أنه ينفرد بأحاديث لم يروها غيره، كما هو الحال في الأفراد في مثل الحديث إنما الأعمال بالنيات وغير ذلك. إذن القلب إما أن يكون عن عمد أو عن سهو. أما العمد على قسمين كما سبق، القسم الأول أن يكون بقصد الإغراب، القسم الثاني أن يقع القلب عمدا لكن لقصد الامتحان. يأتي هذا الذي يقلب الإسناد يقلب هذا الإسناد عمدا، لكن هل مقصده الإغراب كما يفعل هؤلاء الذين هم سرقة الحديث وغيرهم؟ لا، وإنما قصده من ذلك الامتحان والاختبار، يعني يمتحن الحافظ. وقد كان هذا معروفا عند السلف، وأنهم يعني إذا علموا من فلان الحافظ بأنه يعني مشهور بالحفظ بما يتعجب منه يعني يختبرون ويمتحنون هذا الحافظ، هل حفظه عن إتقان وإمامة أم أن حفظه عن غير ذلك، فيختبرونه ويقلبون عليه جملة من الأحاديث كما سيأتي المثال. هذا لقصد الامتحان، وشرطه أن ينتهي عند انقضاء المجلس، شرط الامتحان بالقلب وغيره أن ينتهي بانتهاء المجلس، لأنه ربما نفق وعلى بعض أهل الحديث مثل هذا القلب والسامع والحضور، بل وهذا الذي حصل عليه القلب نفسه قد ينفق عليه هذا الحديث وكذا على السامعين، فيظنون هذا الإسناد وهذا الحديث على الصواب. فلذلك كان شرطه أن هذا الامتحان والاختبار ينتهي بانقضاء المجلس، فإذا اختبر شخص أحدا في الحديث يعني قبل انتهاء المجلس يبين له الصواب ويقول له أنا اختبرتك وأنت أخطأت وانقلب عليك الإسناد. إذن يكون أقسام القلب تكون إلى ثلاثة، تنقسم إلى ثلاثة من حيث الجملة، تنقسم على قسمين، إلى عمد، القسم الثاني سهو. والعمد القلب الذي يكون عمدا يكون على قسمين، القسم الأول يكون على سبيل الإغراب، وهذا الأصل أنه يكون من سرقة الحديث ومن الكذابين. القسم الثاني من أقسام العمد أن يكون عمدا لكن بقصد الامتحان، وشرطه أن ينتهي بانقضاء المجلس. فيكون عندنا ثلاث، عند التفصيل ثلاثة أقسام، يعني قلب عن عمد، وهو إما أن يكون إلى إغراب بالإغراب أو لقصد الامتحان، والقسم الثالث أن يكون وهما، وهذا كثير أنه يقع من الرواة وإن كانوا ثقاتا يهمون ويغلطون فينقلب عليهم الإسناد أو المتن. إذن هذه ثلاثة أقسام وهي كلها في الإسناد، وقد يقع نظيرها أيضا في المتن، ويقع أيضا نظيرها في المتن كما ذكر ذلك الحافظ في النكت، كما ذكر ذلك الحافظ في النكت المجلد الثاني صفحة 864، النكت المجلد الثاني صفحة 864، ذكر بأن هذه الأقسام كما أنها تكون في الإسناد تكون أيضا في المتن، وأنه يعني يقع أيضا على هذه الأقسام الثلاثة. والقلب الحاصل في الإسناد له صورتان، القلب الحاصل في الإسناد يكون له صورتان وله صورتان. الصورة الأولى يكون القلب بإبدال أو نعم، القسم الأول من أقسام القلب في الإسناد يعني صوره أن يكون بالتقديم والتأخير، مثلا في اسم الراوي يكون بالتقديم والتأخير مثلا في اسم الراوي، فمثلا راوي اسمه سعد بن مرة أو كعب بن مرة يقال مرة بن كعب، الصواب أن اسمه كعب بن مرة، فيأتي غالط ويغلط ويقول مرة بن كعب، فهذا قلب وهو من الصورة الأولى التي هي بالتقديم والتأخير في الاسم، يأتي الغالط ويقدم الأب على الابن والابن على الأب وهكذا. الصورة الثانية تكون بإبدال راو براو، ينقلب الإسناد بإبدال راو براو، وصورته كما سبق أن يأتي الراوي كما هو الحال في حماد النصيبي، فهذا الإسناد معروف أنه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيأتي هو ويغير سهيلا ويقول الأعمش، فيقول حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيبدل راوي أحد الرواة بغيره. ما قصده من ذلك؟ قصده كما سبق الإغراب، لكي يقال بأن هذا الراوي يروي الأسانيد التي ينفرد بها عن أهل الحديث. والصورة الأولى من صور القلب الأصل أنها تكون وهما، يعني تغيير، التغيير الواقع بالتقديم والتأخير، التغيير الواقع بالتقديم والتأخير هذا الأصل أنه يكون سهوا، يكون سهوا، كأن يكون هذا الراوي اسمه كعب بن مرة فيأتي الغالط ويقول مرة بن كعب، أو يأتي مثلا اسمه سفيان بن عيينة يقول عيينة بن سفيان، مالك بن أنس أنس بن مالك وهكذا، هذا الأصل أنه يكون سهوا وخطأ. الصورة الثانية التي هي إبدال راو براو، هذا الأصل أنه يكون من سرقة الحديث ومن الكذابين كما مر من المثال السابق ذكره، حماد النصيبي يأتي ويبدل سهيلا بالأعمش. والمقلوب لا يخرج عن كونه شاذا أو معللا، المقلوب هو من أنواع العلل، من أنواع العلل سواء كان في الإسناد أو كان في المتن، فالمقلوب ليس خارجا عن نوع المعل والشاذ، لأنه الأصل أنه إنما يظهر الصواب فيه بجمع الطرق، الأصل أن في ظهور القلب وفي معرفة كون هذا الإسناد أو المتن وقع فيه قلب الأصل أنه يكون بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعضها والنظر في المخالف، فيأتي هذا ويروي هذا الإسناد على كذا، يأتي من يخالفه ممن هو أولى منه ويبين حقيقة الإسناد وأن هذا الإسناد الصواب فيه كذا أو أن هذا المتن الصواب فيه كذا. إذن المقلوب هو نوع من أنواع العلل. قال رحمه الله: معرفة المقلوب هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع، وهذا يعني وهذه صورة من صور المقلوب. بقيت الصورة الأخرى التي هي تغيير، التغيير الحاصل بالتقديم والتأخير، كان يقول مثلا الأصل أن هذا الحديث نعم يعني مروي من طريق كعب بن مرة، يأتي من يهم ويقول مرة بن كعب. أما هذه الصورة فهي الصورة الأولى من صور القلب، هذا الحديث مثلا يكون عن سالم عن ابن عمر، يأتي من يرويه عن نافع عن ابن عمر، لأن سالما ونافعا الكل يروي عن ابن عمر، فيأتي بعضهم ويبدل سالما بنافع. الأصل أن هذا يقع ممن يقع من سرقة الحديث لقصد الإغراب، لكن أيضا قد يقع وهما، قد يقع وهما. قال هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع، وقول المؤلف جعل عن نافع هذا فيه إشارة إلى أن الأصل أن مثل هذه الصورة من صور القلب تكون عمدا وتكون عن جعل، يعني ما يأتي من يتعمد ويفعل ذلك كما هو الأصل في هذه الصورة، وأنها تكون من سرقة الحديث. قال ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه، يعني لأنه إذا رواه من طريق نافع وهو مشهور من طريق سالم، الناظر في هذا الإسناد يتعجب، إذ أن أهل الحديث يتنافسون في مثل هذا، فكيف يروى هذا الإسناد من طريق نافع مع أنهم لم يقفوا عليه، ولم يأتي بهذا الإسناد إلا فلان، فيقولون هذا إسناد غريب تفرد به فلان. ثم بعد ذلك ينظر في المتفرد، إن كان من الحفاظ الثقات يقبل، وإن كان ممن هم ضعفاء وغير ذلك فيتهم بذلك، وقد يتهمون مثل ذلك بسرقة هذا الإسناد، والسرقة هنا تكون بالقلب، تكون بالقلب، يقلب نافع سالما بنافع، القصد من ذلك الإغراب على أهل الحديث كما سبق. قال وكذلك ما رويناه، يعني كذلك من مقاصد القلب الامتحان، وهو وإن لم يصرح بذلك لكن المثال موضح له، وهو إن لم يصرح بأن هذا المقصد من الامتحان لكن المثال يوضح ذلك. قال رحمه الله وكذلك ما روينا أن البخاري قدم بغداد فاجتمع قبل مجلسه قوم من أصحاب الحديث وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلسه وألقوا عليه. وإذا رجعت إلى أصل الحكاية تجد أنهم اقتسموا على 10، 100 حديث، هؤلاء 10 كل واحد من هؤلاء أخذ 10 أحاديث يقلب إسنادها ومتنها. مثلا عندنا إسنادين، هذا إسناد لهذا المتن وهذا إسناد لهذا المتن، يأتي ويجعل هذا الإسناد لهذا المتن وهذا الإسناد لهذا المتن فيخلط الأسانيد في المتون. هكذا فعلوا للإمام البخاري في 100 حديث، انقسموا على 10. قال ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه، فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة التفت إليهم، يعني الإمام البخاري، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، فأذعنوا له بالفضل، أي أنهم اختبروا الإمام البخاري، إما أن يكون ذلك حسدا وإما أن يكون للوقوف على حقيقة أمر هذا الحافظ، هل حفظه بهذه المثابة التي نسمعها أم حقيقته ما هي. وهذه الحكاية رواها ابن عدي، رواها ابن عدي رحمه الله في جزئه أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري، صفحة 62 63، ومن طريقه رواه الخطيب في التاريخ الثاني صفحة 20، لكن في الإسناد مبهم، حيث إن الإمام بن عدي رحمه الله يرويه عن عدة من المشايخ، قال أخبرنا عدة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل البخاري وثاق القصة، فالسند فيه إبهام، وهم مشايخ ابن عدي، وبعضهم صحح هذه القصة باعتبار أن المبهمين جماعة، حيث إن ابن عدي يقول حدثني جماعة، وهؤلاء الجماعة يعني بعضهم قال ما دام جماعة فهذا يعضد هذا وهذا يعضد هذا، فقالوا هذا يعني يصحح، والصواب أنه لا يصحح، الصواب أن المبهم باق على إبهامه، فتكون القصة بذلك ضعيفة. وقد صححها مع ذلك السخاوي في فتح المغيث المجلد الأول صفحة 321، وتصحيح مثل هذا الأثر لا يتأتى إلا بطريق واحدة، وهي أن يأتي باحث ويصبر جميع مشايخ ابن عدي، يأتي إلى جميع مشايخ ابن عدي وينظر، فإن وجدهم كلهم ثقات يحكم على هذا الإسناد بالصحة. لماذا؟ لأنه وإن أبهم مشايخه قد علمنا بأن جميع مشايخه ثقات. أما إذا كان بعضهم ثقات بعضهم ضعفاء فقد يكون هؤلاء الضعفاء هم الذين أبهمهم ابن عدي. قال رحمه الله: ومما ينبه عليه هنا أن بعض الشراح وبعض المنكتين نبهوا بأن العجب في مثل هذه القصة ليس في كون الإمام البخاري يتفطن إلى هذا القلب في هذه الأسانيد والمتون، وإنما قالوا العجب في ذلك أن الإمام البخاري أعادها مرتبة كما ألقيت عليه. يأتي هؤلاء العشرة كل واحد يلقي العشرة أحاديث مقلوبة، فيلتفت إلى الأول ويعيدها عليه بترتيبها بالترتيب الذي ذكره، يقول له: أما حديثك الأول فكذا، وأما حديثك الثاني فصوابه كذا، إلى أن انتهت 100 حديث. قالوا: فالعجب هنا أعظم. قال رحمه الله: من أمثلته ويصلح مثالا للمعلل، بل المقلوب من أنواع المعلل كما سبق. ما رويناه عن إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. هذه الرواية رواية جرير بن حازم، أخرجها الطيالسي في مسنده، وعبد بن حميد في المنتخب، والترمذي في علله الكبير. قال رحمه الله: قال إسحاق بن عيسى: فأتيت حماد بن زيد فسألت عن الحديث فقال: وهم أبو النضر، إنما كنا جميعا. أبو النضر هنا من هو؟ جرير ابن حازم. قال: وهم أبو النضر، إنما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني، وحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس، يعني اختلطت عليه أحاديث هذا المجلس بالمجلس الذي سبق مثلا، ففي بعض المجالس رويت له أحاديث بإسناد، وفي بعض المجالس رويت له أحاديث بهذا الإسناد، فاختلط عليه بعض أحاديث هذا المجلس في بعض أحاديث هذا المجلس، وما سمعه من طريق ثابت عن أنس وهما وظنه، يعني وما سمعه من طريق ابن أبي قتادة عن أبيه ظنه مما سمعه من طريق ثابت عن أنس، فهذا من أنواع القلب الكلي في الإسناد، يعني الإسناد كله مقلوب، وقد يكون جزئيا كما سبق، قد يكون جزئيا القلب في اسم الراوي مثلا، وقد يكون كليا كما في قصة الإمام البخاري وكما هو الحال هنا. قال أبو النضر: هو جرير بن حازم، والله أعلم. وقد يكون أيضا القلب في المثل، ومثاله الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في قصة السبعة الذين يضلهم الله، يعني في حديث السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جاء فيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فانقلب على الراوي اليمين شمالا. قال: فنعم، وكان الصواب في ذلك أن الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إذ الأصل في الإنفاق أنه يكون باليمين، باليمين الأصل في الإنفاق أنه يكون باليمين. وأتت الروايات روايات الثقات مبينة بأن الصواب في هذا الحديث هو حتى تنفق، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فانقلب على هذا الراوي ذكر اليمين شمالا وذكر الشمال يمينا. قال النووي في شرح صحيح مسلم المجلد الثالث صفحة 71 قال: هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في بلادنا وغيرها، وكذا نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم: لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. والصحيح المعروف وهو المروي في الصحيحين، وهو المروي في الصحيحين: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالحديث المروي في الصحيحين بهذا اللفظ: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بعض الروايات وهم فيها راويها وهذه الرواية في صحيح مسلم. فقلب ذكر الشمال فقال حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نتوقف هنا إن شاء الله.